الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: من وجد مبلغا في البر كيف يعرف به؟ الحمد لله، إذا وجد الإنسان مالا تتبعه همة أوساط الناس فإنه في الشرع يسمى لقطة، والواجب في اللقطة والواجب في لقطة المال والعين تعريفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به. وكيفية تعريفه تكون في القرى المجاورة للمكان الذي وجدته فيه، فإن كان ثمة قرية مجاورة فعرفه فيها، وإن ثقل عليك هذا التعريف فسلمه للجهات الأمنية وتبرأ ذمتك إن شاء الله من هذا المال. فإن اللقطة فيها ضريبتها وفيها مسؤوليتها، وهي أن هذا مال أخيك، والواجب عليك أن تحفظ ماله مدة التعريف، وأن تتقي الله عز وجل ولا تكتم هذه اللقطة، وعليك أن تعرفها في ما أحاط بهذا الموضع الذي وجدتها فيه من القرى المجاورة، ولا يكون تعريفها في المساجد، وإنما عند باب المسجد، أو تعلن في بعض المواقع العنكبوتية عن هذا المبلغ، أو في الجرائد السيارة، أو أي وسيلة إعلامية. فإذا جاء صاحبها وعرفها فإنها له، وإلا فتنتظر عاما كاملا ثم تنتفع بها. بذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.